هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو بل هو قرآن مجيد في لوح بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر بسم الله الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم ليس والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يقول من بين الصلب والتراب يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم وإذا بسم الله الرحمن الرحيم الله يفتح عليك كنوز والله وما هو بالغزل وما هو بالهزل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها فيها ولا يحيي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قد أفلح من تزكي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربي فصلى بل صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وجوه يومئذ خاشعة عاملة تصلى ناراً حامية تسقى من العين الآنية ليس لهم طعام إلا السماء كيف رفعت لكيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما لست عليه بمصيت أفلا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما الله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا صدق الله العظيم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليسي حزب مركز زكازيك بمحافظة الشرقية. يطلب بتليفون المنزل 35-22-22 الزقازيق. كبرات صوته الإنارة الحديثة دارة الحاج محمود حمزة بمسألة من داخل السرابق المقام والفراشة الزهبية الحديثة دارة أولاد عجلان بشرشابة. تليفون 622-299 شرشابة. أيها الأخوة المؤمنون شكر الله سعوكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.